هذه أنواع، هذه فنون تدخل تحت جنس العلم. قال والعلم، ورحمه الله قبل أن يدخلنا في أبواب أصول الفقه وقد حصره في 20 بابا، أراد أن يعلمنا بالمصطلحات والكلام الذي سيدور عليه علم أصول الفقه. فهنا في هذا البيت الأول، في هذا المقطع الذي قرأناه في هذا اليوم، يريد أن يبين لنا هل بين العلم والفقه عموم وخصوص أم هما مترادفان، معنى علم ومعنى فقه، هل هما سواء أم العلم عام والفقه أخص، أم هما مترادفان متفقان متحدان متطابقان؟ الجواب أن العلم أعم من الفقه، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، لأن العلم فنون كثيرة. وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصول. العلم كثير والعمر قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. قال والعلم لفظ للعموم لم يخاص، أي العلم إذا أردت أن تعرف النسبة بين العلم والفقه فالنسبة بينهم عموم وخصوص، فالعلم أعم والفقه أخص. قال لم يخص للفقه مفهوما، بل الفقه أخص. الفقه بالمعنى الاصطلاحي أخص من العلم، بل هو فن من فنون العلم، العلوم كثيرة. يقول بل الفقه أخص، والفقه هو معرفة الأحكام العملية الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا اصطلاح للفقهاء والعلماء. وإلا علم التوحيد هو الفقه الأكبر، والأحكام الشرعية علميات وعمليات، فالفقه يتعلق بأفعال المكلفين فهو أمور عملية، والتوحيد مسائل علمية عقائدية. قال والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. قال والجهل قل تصور الشيء على، تصور الشيء إدراكه من غير حكم عليه، ولذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتصور هو الإدراك. ما عندي، مش عارف عندكم. وعلمنا معرفة المعلوم مطابقة الوصول. ما عندي لكن ينبغي أن يضاف. قبل ولا بعد؟ بعد ماذا؟ بل الفقه وخص بعده إيش؟ وعلمنا معرفة المعلوم. وعلمنا معرفة المعلوم. معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوى. انطابقت لوصفه. لوصفه المحتوم. أحسن. بسم الله. وعلمنا معرفة المعلوم. هذا البيت عليه استدراك، لأنه قال معرفة المعلوم، ونحن متى عرفنا المعلوم أصلا؟ أصلا معرفتنا بالمعلوم هو العلم، فهذا كما يسميه الأصوليون والعلماء أمر التسلسل والدور. لكنه قال وعلمنا معرفة الشيء، يعني الشيء المجهول، معنى وعلمنا معرفة الشيء يعني الذي جهلناه علمناه. قال وعلمنا معرفة المعلوم لعلنا نلتمس له عذرا، إن كان يقصد بمعلوم باعتبار ما سيكون فلا بأس، أو باعتبار إذا كان يعني باعتبار ما مضى فهذا لا يصح. وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم، انطابقت لوصفه المحتوم. أيضا كان ينبغي أن يذكر الجازم، معناه أول شيء قال وعلمنا أثبت العلم، طب بين أنه معرفة، طب انطابقت يعني معرفة إدراك الشيء على حقيقته، نقص الشرط الثالث وهو الجزم. الجزم لم ينبه عليه رحمه الله في هذا البيت، ولعل أيضا الناظم معذور لأنه يتابع المتن وهو الجويني رحمه الله، لكن ينبغي أيضا أن الناظم إذا وجد شيئا أن يستدرك وينبه. قال وعلمنا معرفة المعلوم، الصواب معرفة الشيء، معناه انطابقت لوصفه، المراد طابقت أي إدراك الشيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع، لكن عن طريق الجزم، ليتميز هذا النوع بالأنواع التي من الأنواع التي ستأتي بعده. وكما قال القائل والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. إذا ذكرت التوحيد ومحاسنه يتبين لك مضار الشرك ومفاسده، وإذا ذكرت الحلال ومحاسنه وثمراته ومنافعه كذلك ذكرت الضد، وبهذا يظهر حسن الخير وضرر الشر. قال والجهل قل تصور الشيء على الجهل، قل هو تصور الشيء على خلافي، يعني لو قيل له متى كان غزوة بدر، قال في السنة 20. يا شيخ يقول بلى هذا هو الصواب، تراجعه تجادله تماريه، لا يتزحزح. أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بمكة. يا شيخ تراجع، تبين له تذكره، لا يرتجع. معناه تقول له الربا حرام، يقول لا الربا حلال، تراجعه لا يرتجع. هذا جهل مركب، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. أما عدم الإدراك بالكلية من أساسه فهو جهل بسيط. ميزنا الآن بين الجهل المركب والجهل البسيط. سمي المركب مركبا لأن صاحبه جاهلا الأمر في واقعه وجهل بحال نفسه، تركب هذا مع هذا. معنى الذي يقول فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا هو الجهل المركب. وأما الذي لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلمه، وأما الذي يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل فنبهه، وأما الذي يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فتعلموا منه. معنا؟ إذن الآن قال وقيل طيب، قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على خلاف الواقع، على خلاف ما هو عليه، هذا جهل مركب. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، هذا رأي ومذهب جهل آخر، والصواب التفصيل والتمييز والتفريق بين الجهل المركب والجهل البسيط. الجهل المركب كما سبق بيانه تصور الشيء على غير حقيقته، على خلاف ما هو عليه. والجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية. إذا قيل له متى كانت غزوة بدر يقول لا أدري الله أعلم، هذا فيه أمل أن يتعلم. نعم، إذا قيل له متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أعلم لا أدري. معناه وقس على هذا. وقيل حد الجهل فقد العلم، فقد العلم أي عدم الإدراك وعدم التصور بالكلية من أساس، بسيطا أو مركبا قد سمي. نلاحظ في كلامنا المعتاد الدارج إذا أردنا أن نعبر عن الشيء اليسير قلنا هذا شيء بسيط، وفي الحقيقة الشيء البسيط أي الشيء الواسع الكبير الفضفاض. الأرض هذه تسمى البسيطة لأنها واسعة شاسعة، والأرض مددناها بسيطة، معناها تسمى البسيط. فما يصلح مثل هذا التعبير في كلامنا المعتاد الدارج؟ إذا أردنا أن نخبر بهذا نقول هذا شيء يسير، هذا شيء قليل، لا بأس. أما نقول هذه بسيطة أو هذا شيء بسيط، لا، أخطأنا. قال بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى. كل ما تحت الثرى عندكم هكذا، فالإنسان يجهله فيقول مثلا لا أدري الله أعلم، لا نفعل كما فعل مقاتل بن سليمان البلخي عندما جلس على كرسي الدرس وقال لطلابه سلوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. فجاء عربي سمع هذا الكلام فقال أين أمعاء النملة، فسكت ما تكلم بحرف واحد. معنى هكذا. نعم، من ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان. نعم، قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا. قال والعلم تركيبه أن يجهل كل ما تصور على خلاف ما هو عليه، هذا هو المركب. سبق بيانه في البيت الذي قبل. قال والعلم إما باضطرار يحصل، يريد أن يقسم العلم الذي أفادنا اليقين والجزم والمعرفة واستقرار هذا في النفس وسكون النفس إليه. العلم من حيث من وصف إليه نوعان، علم قديم وهو علم الله، علم أزلي هو علم الله عز وجل، والقسم الثاني أو النوع الثاني علم حادث أو محدث بتعبير آخر، علم الآدمي، وهو ينقسم قسمان، علم اضطراري يستوي فيه الغبي والذكي، يستوي فيه العام والخاص، يستوي فيه القاصي والداني، وهو العلم الضروري، وله مصادر وله منابع. العلم الضروري قد يكون مصدره العقل، وقد يكون مصدره الحس، وقد يكون مصدره الشرع. إذن عندنا العلم الضروري وهو ما يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. الإنسان يعقل أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الأرض تحتنا والسماء فوقنا. الإنسان يحس أن النار حارة والثلج بارد، ضرورة حسية. الإنسان يحس أن الحرير ناعم، أن الحرير ناعم، يحس أن الحديد صلب. وقس على هذا، الإنسان يعلم ضرورة شرعية. الرجل الذي نشأ في بلاد الإسلام يعلم ضرورة شرعية أن الخمر حرام، وأن الربا كذلك، وأن الدماء المعصومة كذلك، وأن نكاح المحارم حرام، وأن أكل مال اليتيم حرام، وأن عقوق الوالدين حرام. كل هذه أمور ضرورية معلومة من الدين بالضرورة. قال: والعلم إما باضطرار يحصله، وهو ما يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، أو باكتساب حاصل فالأول، وهو العلم النظري المبني على مقدمات ونتائج. إذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، أو كل مسكر خمر، فالنبيذ حرام أو النبيذ خمر فهو حرام. الآن المقدمة الأولى: النبيذ خمر أو النبيذ مسكر. مقدمة أولى: كل مسكر خمر. النتيجة الثانية، المقدمة الثانية، النتيجة بنيت من المقدمتين، فالناتج النبيذ خمر، النبيذ حرام. اكتساب، علم اكتسابي، علم نظري، علم استدلالي. إذن هناك علم ضروري، هناك علم استدلالي. العلم الضروري هذا قد يدرك بالحواس، يدرك بالحواس. أحسسنا أن النار حارة، معنا؟ أحسسنا أن رجل أن فلانا طويلا، فأيقنا بهذا، رأيناه. يدرك العلم الضروري بإخبار الجماعة الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس. الحواس الخمس معروف، يعني الحواس الخمس الظاهرة خمس، الحواس الظاهرة خمس، وإلا هناك حواس أكثر من هذه في الإنسان. ولذلك يقال فلان ضرب أخماسه في أسداس، معناها ضرب حواسه الخمس الظاهرة في أسداسه الجهات الست، بما فوق وتحت. هذا مثل، يقال فلان ضرب أخماسه في أسداسه، يعني أخذ يفكر ويتروى في الأمر وينظر. قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل. فالأول، الأول ما هو؟ العلم الضروري كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس. أيقن النساء أن دم الحيض له رائحة منتن، أدركوها بإيه؟ طيب أدركوا أنه أسود قاتم، أدركوه بإيه؟ بالنظر، معنى؟ طيب أدرك الناس طعم الملح، أدركوه بالذوق. أدرك الناس طعم السكر، أدركوه بالذوق. أدرك الناس أن الحنظ المر، أدرك الناس أن الليمون حامض، كلها بالذوق. وقس على هذا، قال أو باللمس فيما هو ناعم أو ما هو خشن، والسمع سمع الأشياء، والإبصار كذلك برؤية النظر والبصر، ثم التالي ما هو؟ النظر الاكتسابي. ما كان موقوفا على استدلال وقف يصل إليه المكلف، يصل إليه المجتهد، يصل إليه العالم بأمور تحتاج إلى مقدمات ونتائج، تحتاج إلى نظر واستنباط معناه وفكر وروي وجمع للأدلة والنصوص. قال ما كان موقوفا على استدلال، وهو العلم النظري، وقد يفيد العلم النظري اليقين كما يفيده التواتر إذا احتف هذا بقراء وأمارات وعلامات. وحد الاستدلال قل ما يجتلب، الاستدلال هو طلب الدليل، استفعال كالاستغفار طلب المغفرة، الاستعانة طلب العون وما إلى ذلك. وحد الاستدلال قل ما يجتلب، يعني يطلب الدليل، يجتلب الدليل لنا دليلا مرشدا لما طلب. قال والظن تجويز امرئ أمرين، المراد غلبة الظن، ومعنى غلبة الظن قوة الظن، لأن الظن يا إخوة يتزايد، ظن زائد ظن زائد ظن، وليس بالمراد الظن الذي هو يعبر عنه أحيانا في كتاب الله إن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إن يتبعون إلا الظن، المراد الظن في هذه الآيات وأمثالها الشك المنافي اليقين الذي هو نوع من أنواع الكفر بالله عز وجل وبأنبيائه معناه. وإلا قد يسمى اليقين ظنا، نعم قد يسمى اليقين ظنا كما في بعض المواضع وكما في لغة العرب، معنى إخوان الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء يظنون أي موقنون أنهم سيلاقون الله، يوقنون. وهذا الظن الذي قصده المؤلف أو الناظم هو غلبة الظن، وتارة يسمى علما كما في كتاب الله ولا تقف ما ليس لك به علم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. وهذا منشأه غلبة الظن، وإلا الصحابة رضي الله عنهم لا يدخلون في قلوب الناس وقلوب الصحابيات إنما بالاختبار، حكموا بأنهن مؤمنات، فإن علمتمهن بالاختبار والأمارات والعلامات والإقرار، وهذا غلبة ظن، وهذه قوة ظن تسمى علم. أي تقوم مقام العلم؟ إذا فقد العلم اليقيني عملنا بهذا العلم الذي هو غلبة ظن. ولذلك من قال إن شرب الدخان السجائر حرام هذا علم، مع أنه مبني على غلبة الظن، هذا علم. ومن قال شرب السجائر حلال هذا جهل، جهل معنى. فقد يسمى غلبة الظن، وأكثر الأحكام من هذا القبيل. قال: والظن، أي غلبة الظن، تجويز امرئ أمرين. غلبة الظن معمول بها في الأحكام الفقهية، ومعمول بها في التصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل. أنت ربما تصحح حديثا اليوم وتضعفه بالغد، بخلاف الأحاديث المتواترة لا يمكن أن تتزحزح عن ما ثبت فيها يوما من الظهر. ففرق بين هذا وذاك. قال: والظن تجويز امرئ أمرين. جميل. مرجحا لأحد الأمرين، الظن كما قلنا المراد غلبة الظن، معنى مسألة. قيل لرجل: متى كانت غزوة الخندق؟ فقال: 80% سنة 5 من الهجرة، كما قال أصحاب المغازي، معنى، وهذا هو الراجح. وقال: 20% كانت سنة 2. إذن هو الآن جوز أمرين، لكن أحد الطرفين أقوى من الآخر، فهذا يسمى الراجح غلب الظن، والمرجح وهم، وهم. قال: فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز بلا رجحان. صواب وتجويز، عندكم تحرير صواب وتجويز؟ معناه سئل فقال 50% هي في سنة كذا، و50% هي سنة كذا، أو لم يترجح أحد الأمر، تردد بين هذا وذاك، وتساوى هذا الوجه مع هذا الوجه، تساوى هذا الطرف مع هذا الطرف، يسمى شاك، يسمى شك. هذا الرجل يسمى شاك، وهذا شك منه. قال: والشك تجويز بلا رجحان، بلا رجحان أحد الأمرين على الآخر. معنى رجل يسأل: متى فرض الحج؟ فيقول: لا أدري، أسنة كذا أم سنة كذا، يتردد فيتشكك. لواحد حيث استوى الأمران، استواء الأمرين. أما قال هكذا عندكم، إذن هو الآن تكلم. أول شيء العلم في البداية، إدراك الشيء على حقيقته، يقابله إدراكا جازما، يقابله إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. ثم بعد النوع الأول العلم النظري الاستدلالي الاكتسابي، ما بني على على مقدمات ونتائج. والعلم الأول هو الضروري، النوع الأول هو الضروري الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه، يستوي فيه الذكي والغبي، يستوي فيه الخاص والعام. الأول ثم للطرف الآخر الجهل البسيط، وهو عدم إدراك وعدم تصور بالكلية. ثم بين هذين يلي الطرف الثاني الأول، النوع الثاني في الطرف الأول غلبة الظن، قوة الظن التي فيها تجويز أحد أمرين يرجح أحدهم على الآخر، فالراجح هو غلبة الظن والمرجوح هو الوهم. معناه ثم مقام الشك، تجويز أمرين يستويان في عدم الترجيح. معناه ثم الوهم، معناه تجويز أمرين. كان يسأل متى كانت غزوة بدر، فأقول 20% كانت سنة 2 من الهجرة، و80% كانت سنة 10 من الهجرة. هذا وهم. هذه أقسام اصطلاحية عند الأصوليين، وإلا الفقهاء يجعلون الوهم ويجعلون الشك ويجعلون الجهل كل هذا مقابل غلبة الظن والعلم. معنا؟ وإلا هذه تقسيمات عند الأصول. قال: والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، أما أصول الفقه معنى بالنظر. معنى أصول الفقه أي بالنظر إلى أنه لقب للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، أي أصول الفقه بالنظر ولكونه لقبا على هذا الفن هو الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. أما الفقه هو الأدلة التفصيلية. أدلة الفقه الإجمالية كما مثل العلماء فقالوا: الأصل في الأوامر الوجوب، أصل في النواهي التحريم، وما إلى ذلك، وباب العام والخاص، يبنى العام على الخاص، يبنى المطلق على المقيد، إلى آخر ذلك من قواعد أصول الفقه. وفي ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة. لا أعني المفصلة، لأن المفصلة بابها ومحلها كتب الفقه. وكيف يستدل بالأصول؟ إذن هذا العلم يشتمل أو يعتمد أو محل يحتوي مفاده مغزاه من أجل ثلاثة محاور. المحور الأول أدلة الفقه الإجمالية وهي الأصول. الثاني كيفية الاستفادة منها. الثالث حال المستفيد، حال المجتهد، حال الباحث، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول، أي المجتهد الباحث. ولا يلزم أن يكون مجتهدا مطلقا، يجتهد في كل العلوم أو نال رتبة الاجتهاد في كل العلوم. لو اجتهد في فن واحد سمي مجتهدا، لو اجتهد في مسألة أو باب أو أبواب هو كذلك مجتهد. فالاجتهاد نوع أنواع ودرجات. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الأبيات. ثم عندي عنوان هنا يقول: أبواب أصول الفقه. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، أي تتبع وتتلى عليك، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، ثم يسوق هذه الأبواب بابا بابا. وليست أصول الفقه محصورة في 20 لكنه راعى أحوال المبتدئين. فهذا المتن أو هذا النظم تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدئ. معنى؟ فكأنه سلك طريقة ابن أجرم في المقدمة، يمشي مع أهل الابتداء المبتدئين في الطلب، فيحصر لهم هذا العلم حصرا مختصرا موجزا لكي لا ينفروا من العلم، فيأخذ هذه البلغة من العلم من الأبواب من هذا الفن، ثم بعده ما يناسبهم ويناسب وينسجم مع مستواهم. فجزا الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، وجزى علماءنا خيرا كثيرا. وإن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله في نفس هذا الموعد إن شاء الله عز وجل يكون درسنا ومتابعة شرح هذه الأبيات إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.